السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. أنا قبل أن أشرع في اسم اليوم واسم الله الحق سبحانه وجل فعلاه، أذكر فقط، أذكر نفسي وإخواني إن إحنا مش عايزين عقد الأسماء والصفات ينفرط منا وإحنا ما تعبدناش الله عز وجل، وإلا فما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذا لا فائدة منه. أقل تقدير إن تتعبد الله عز وجل الاسم دعوة، يعني مثلا تعلم اسم الله الحق، تعلمنا اسم الله الجميل بإذن الله الكريم، يعني ادخل يا جميل جمل قلبي، وفقني إلى أن يكون قلبي جميلا، اعتقادي جميلا، اعتقادي فيك جميلا، جمل اعتقادي فيك، لغير ذلك. تتعبد به في أنك تحرص أنت تتكلم بشكل جميل، تسير بشكل جميل، تعيش مع الناس بشكل جميل، حتى بينك وبين إخوانك في أخواننا تعبد الله عجل بهذا الاسم. أنت تقول لي أنا عايز العلاقة بين الزوجين تكون جميلة، لازم يبقى في كلام جميل، والرد يكون جميل، النظرات تكون جميلة، عشان ينشأ بعد ذلك علاقة إيه؟ جميلة، سبحان ربي العظيم. وأنت في ذلك متعبد لربك سبحانه جل فعلاه باسمه الجميل، فالله جميل يحب كل جميل سبحانه جل فعلاه. إن الله جميل إيه؟ يحب الجمال سبحانه وبحمده. بل إذا وجدت كلاما طيبا جميلا تحبه، لأن هذا من بعض آثار جمال من؟ جمال الله سبحانه جل فعلاه. الشاهد أن أنت ما يبقاش الاسم عد عليك من غير ما تشهد أثره في خلقه سبحانه جل فعلاه، أو تتعبد به عملا، أو يمر عليك من غير أن تدعو به دعوة لربك سبحانه جل فعلاه. ده أمر خطير أخوان، يعني أخشى أن يكون الأمر كمثل الحمار يحمل إيه؟ أسفارة، سبحان رب العظيم. يعني الأخ يسمع ولربما تدمع عينه ورق قلبه، لكن لا يتأثر ولا يتعبد العجل بهذا الأمر، ده كلام سيء للغاية. يعني بعد اسم الله الجميل على الأقل ما يقعدش مثلا أسبوع يتلفظ بألفاظ طيبة، لسه زي ما هو جلف، لسه زي ما هو أسلوبه قميء، لسه بيتخير أخس الألفاظ. طب أسبوع واحد ما قصرش معك، مش قصرش فيك أسبوع واحد بس. معاملتك مع الناس، انت تريد الناس تعاملك كويس، وانت عملتهم كويس، انت عملتهم طيب بشكل جميل. العلاقة عشان تبقى جميلة حبيب قلبي لازم يبقى فيه ايه؟ لازم فيه أساسيات. رديت عليا بشكل جميل، هرد عليك بشكل جميل. بصيت لي بشكل جميل، هبصلك بشكل جميل. بصيت لي بشكل فيه انتقاص، هبصلك بشكل فيه كمال. ازاي يعني؟ سبحان ربي العظيم. فنسأل الله عفو والسلامة. الشاهد ان الاسم ما يعديش عليه غير ما تعبد لربك سبحانه جل فعلاه، والا فده يبقى انت بتحضر زي قلتك، زي عدمك. اسم الله اليوم هو الاسم السابع عشر، هو اسم الله الحق سبحانه جل فعلاه. ده اخوانا اسم عظيم جدا، قل ايضا ما يتعبد الله جل به. للاسف الشديد اسماء كثيره كثيرا نقول فيها قل من يتعبد الله جل ايه بها، لكن هذا الاسم حقا الحق قل من يتعبد الناس به سبحانه جل فعلا. فالحق هو من أسماء الله سبحانه جل فعلا، وكل من عد أسماء الله سبحانه وبحمده ذكر الحق من أسمائه، فهو اسمه من الأسماء المتفق عليها. وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 10 آيات، قال تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا الحكم أسرع الحاسبين هنالك تبلو كل نفس ما إيه؟ ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. قال: فتعالى الله الملك الحق سبحان ربي العظيم، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله العلي الكبير، آيتين يعني. أما في السنة النبوية فقد ورد كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. اسمع بقى، خلي بالك كلام، لو الأحاديث أو الاسم ورد في السنة يبقى عرف النبي صلى الله عليه وسلم عمل لك إيه؟ فسر وتعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنجز وأوجز، وهو القائل: أوتيت جوامع الكلم. والله العظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك لو كنت تدري، فهو كلام إيه؟ كلام حق، لأنه وحي من الحق سبحانه جل وعلا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام بالليل، يعني دعاء الاستفتاح، حديث عبد الله بن عباس، إذا قام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. هو ده تفسير مع الحق والتعبد لله جل باسم الحق. تمام. ثم قال اللهم لك أسلمت عليك توكلت عليك أنبت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما علمت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانه جل وعلا. طيب معنى اسم الله الحق، ركز بقى معايا عشان الكلام عايزك تكون إيه منتبه ليه وتعرف الفرق الشاسع بين الواسع بين كلام أهل السنة وكلام من تأثر بلوفة علم الكلام. قال الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله يقول في قوله تبارك وتعالى ورد ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه دون ما كانوا يزعمون أنهم أرباب من الآلهة والأنداد. يعني إيه بقى اسم الحق هنا من كلام جعفر بن جرير؟ طبعا أنه رب الحق، الرب الحق، أنه الإله المعبود، الإله المعبود بحق. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز تقول حاجة ولا أنت بتألف ولا أنت بتفكر معايا بصوت عالي؟ تفضل. طيب أكمل الكلام. قال الزجاجي رحمه الله فالله الحق أي هو الحق وما عبد من دونه باطل، والله عز وجل الحق أي ذو الحق في أمره ونهيه ووعده ووعيده وجميع ما أنزل على لسان رسله وأنبيائه. يعني بحق المعبود بحق، ده معنى مع الحق بس كده. هو ده اللي انت سمعتهم كل الكلام اللي فات. صبر ماشي، تقول لي كل ما يتصل به ما يتصل به فهو يبقى رسله أنبياؤه وعده أمره نهيه قوله سبحانه جل وعلا كله حق. تمام. طيب قال ابن القيم رحمه الله فكما أن ذاته الحق فقوله الحق وأمره الحق وأفعاله كلها حق وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه وليوم الآخر حق، فمن أنكر شيئا من ذلك فما وصف الله بأنه الحق، بأنه الحق المطلق، بأنه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار، فكونه حقا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه. يعني ابن القيم يقول لك إيه؟ طالما أنت لو ربنا سبحانه جل وعلا حق فعلا بلزم من ذلك إيه؟ إن كل ما يتصل به هو إيه؟ حق. ماشي. قال ابن كثير رحمه الله، شوف ابن كثير بقى تفسير جميل لكن الناس قل أن تنتبه أخواننا لعبارات العلماء. بص أدي في تفسير قول الحق تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق، قال أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق وكل شيء منه حق. الكلام مين؟ الكلام النبي صلى الله عليه وسلم مزود وكل شيء منه حق. تمام. طب عايز يقول لك ايه كده؟ لا هو كده هنا زاد شوي، هنا زاد شوي بس خلينا نتكلم. الله تبارك وتعالى خلنا حق يعني ايه؟ طب اكمل الكلام، اكمل الكلام. شوف كلام السعدي، انا عايزك عشان لما تيجي تقرا بعد كده في كلام العلماء تستطيع انت تستخرج. يا شيخ ماشي. بص السعدي يقول ايه، هذا رجل الموفق المسدد. قال الامام السعدي رحمه الله الحق في ذاته وفي صفاته فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته ولا وجود لشيء من الاشياء الا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال موصوفا، ولا يزال بالإحسان معروفا، فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل الحق من ربك، وقل الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ها فهمتي؟ لا أخوانا احنا لسه قدامنا كتير. الله يفتح عليك، هذا هو الكلام حقا. الله يفتح عليك. الحق هو الحق في وجودي وذاتي، في إلهيتي، حق في ربوبيتي، حق في أسماء وصفاتي، حق في كل ما يتعلق به. هو ده معنى اسم الحق على التمام إن شاء الله تعالى. يعني نسأل الله تعالى أن نكون وفقنا في ذلك، يعني على التمام فيما وصلنا إليه، يعني على قدر. يعني قال الخطابي رحمه الله: الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق. ومنه قول الحق سبحانه وجل فعلا: الحاقة ما الحاقة. الخطاب هنا بيتكلم عن أنه نوع بقى من أنواع الحق. لا مش ربوبية، وجوده، أن ذاته حق وجوده إيه؟ ده نوع واحد بس، معنى واحد من معاني الحق. إيه هو؟ الوجود. شوف كلام السلف أو كلام علماء اللي هم علماء أهل السنة، جيد الطبري بن كثير بن القيم السعدي، كله بيتكلم على إيه؟ على كل المعاني، يستقل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الخطيب يتكلم على إيه؟ معنى واحد. هيتكلم عن معنى آخر، بس هيتكلم على إيه؟ اللي هو الحق هو المتحقق كونه ووجوده. المتحقق كونه وإيه؟ ووجوده. المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق. هي بيتكلم على إيه؟ وجود الرب سبحانه وجل فعلا. فهو حق ما يسمى إيه؟ حقا. تمام؟ لأنه تحقق وجوده أو لم يتحقق وجوده؟ تحقق وجوده. ثم قال: ومنه قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة. معناه والله أعلم الكائنة، يعني الحق يعني الواقعة. تمام؟ الكائنة حقا لا شك فيها، في كونها ولا مدفع لوقوعها. ويقال: الجنة حق، والنار حق، والساعة حق. يراد أن هذه الأشياء يعني إيه؟ حق يعني إيه؟ يعني كائنة لا محالة، ستحدث لا محالة. والعرب تقول إن فلانا الرجل حق الرجل، أو الشجاع حق الشجاع، أو حاق الشجاع، أو حاقة الشجاع، يدل على إن الرجل تحقق فيه معنى الإيه؟ الشجاعة. قال الحليمي رحمه الله: الحق ما لا يسع إنكاره. أيضا نتكلم عن إيه؟ وجود. ما لا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به. ووجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف، أولى ما يجب الاعتراف به. ولا يسع جحوده إذ لا مثبت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الله سبحانه وجل فعلا. فبيكلموا على إيه؟ على وجود الله، وجود الله سبحانه وجل فعلا. وقال الغزالي رحمه الله، شو بقى كلام الله المستعان: الحق هو الذي في مقابلة الباطل، والأشياء قد تستبان بأضدادها. وكل ما يخبر عنه فإما باطل مطلق، وإما حق مطلق، وإما حق من وجه وباطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل إيه؟ المطلق، زي المستحيل مثلا. طبعا المستحيل والمستحيل نوعين، لكن ده مش موضوع نتكلم في باب العقائد التاني. لكن المستحيل لما أقول لك المستحيل ده ممتنع، المستحيل ده يعني ممتنع؟ يعني مش هيوجد. لكن المستحيل كم نوع؟ في مستحيل، مفيش حاجة اسمها مستحيل على الله سبحانه وتعالى فعلا. لكن مثلا في مستحيل اللي هو يقول: هل الله تعالى لو كان فيما آلهة إلا الله، هل ده ورد؟ ده مستحيل، لأن وحدانية صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. لكن انت تقول المستحيل مثلا ايه؟ ان الموت ممكن يبعث. اقول لك ده مستحيل، لكن ليس مستحيل على من؟ على الله سبحانه وتعالى فعلا. ان تخرق القواعد والقوانين في الكون ده مستحيل، لكن ليس مستحيل على الله سبحانه وتعالى فعلا. لكن لو تنزلنا معهم، يعني المستحيل اللي هو ايه؟ فقال: الممنوع لذاته، فالممتنع بذاته هو ايه؟ هو الباطل المطلق. قلنا الباطل ده يعني الزائل الهدر. خلي بالك المعنى ده مهم جدا، عايزك تعرف يعني ايه معنى الحق يعني ايه معنى الباطل، عشان ده هيفيدنا في اسم الحق. الباطل هو الزاهق الهدر. يقول لك فلان ده بطل. ليه بطل؟ ليه يا شيخ احمد؟ اهدر دمه وروحه. ده يعني ايه؟ بايع نفسه، بايع القضيه يعني زي ما يقول. فده ايه؟ بطل، لانه اهدر، ابطل روحه. تمام؟ فالباطل هو الايه؟ والذاهب، الزائل، الزائف، الزاهق. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، هدر. قال: فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحق مطلقا. قال والممكن بذاته، الممكن بذاته، الواجب بغيره هو الذي يجتمع فيه الحق والباطل من وجهين. مهم، مش ده موضوعنا. الشاهد انا عايز اقول لحضرتك، فرق، هو عايز يثبت ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى حق، يعني حق في وجوده، وجود الله ايه؟ حق. لكن شوف، انظر بين كلام السلف رضي الله عنه جميعا وبين كلام غيرهم. وقال ابن الأثير رحمه الله: الحق هو الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. تمام، ده كلام ابن الأثير. قال قوام السنة رحمه الله الأصبهاني: قال ومن أسمائه الحق، وهو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق. تمام. طيب الخلاصة أخوانا باسم الله الحق، شوف زي ما قلت لك، ابن جرير الطبري، ابن القيم، ابن كثير، الإمام سعد رضي الله عنه جميع تكلموا معنى الحق بمعنى كامل، لكن وإن لم يصرح في بعض ألفاظهم بحق في وجوده. فلما أقول لك هو الإله الحق، يبقى استلزم إيه؟ الوجود و الربوبية و والأسماء والصفات. وينفع يبقى له حق غير كامل الصفات؟ ينفع إله أصلا مش موجود؟ ينفع إله هو خير خالق أو رازق أو مدبر؟ سبحانه جل فعلا. لكن الخلاصة في اسم الله الحق أقول، والعلم عند الله سبحانه جل فعلا، أقول ابتداء: أحق الأشياء التي تكون حقا هو الذي يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبدا. طبعا احنا يعني نعترض على كلمة الإمام سعد رحمه الله لما قال واجب الوجود، إن ده من عبارات مين؟ الفلاسفة المتكلمين. لكن احنا نقول الله تعالى هو الأول والآخر سبحانه جل فعلا. فابتداء نقول: أحق من يطلق عليه، أو أحق الأشياء التي تكون حقا، هو الذي يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبدا، لا يحتاج إلى غيره من أجل ثبوته وبقائه. لا يحتاج إلى غيره من أجل ثبوته وإيه؟ من أحق يوصف بهذا الوصف بقى؟ الله، لأن الله هو الأول الآخر الحي القيوم. الأول ليس قبله شيء، فالقبل هو قبل القبل، والآخر ليس بعده شيء، فالبعد هو بعد البعد سبحانه جل وعلا، والحي الذي لا يموت ولا يعتريه في حياته نقص ولا خلل، لا تأخذه سنة ولا نوم، القيوم سبحانه وبحمده، القائم بنفسه، وكل من سواه يقوم به. تمام، هذا هو الحق. تمام، يبقى الحق مرة أخرى: أحق الأشياء التي تكون حقا هو الذي يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبدا، لا يحتاج إلى غيره من أجل ثبوته وبقائه. واضح لي المعنى؟ مش واضح؟ أحق الأشياء التي تكون حقا، يعني لما تقول على ده حق حقا، هو مين؟ هو اللي يكون وجوده ثابت لذاته. يعني ربنا سبحانه وتعالى من الذي أوجده؟ مش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، هو الأول سبحانه جل وعلا، فوجوده ثابت لذاته سبحانه جل وعلا. لكن أنت من أوجدك؟ الله سبحانه جل وعلا. من أوجد هذا الكون؟ طيب هذه الصفة، هذه الأولية، يعني الله تعالى وجوده وجد ثم انتهى، ولا هو ثابت سبحانه جل وعلا أزلا وأبدا، هو الأول والإيه والآخر، لا يحتاج إلى غيره من أجل ثبوته. هل ربنا يحتاج لحد عشان يوجد أو عشان يثبت؟ ها؟ طيب من أجل بقائه يحتاج إلى أحد؟ لا، فلا يحتاج إلى غيره من أجل ثبوته ولا بقائه. ده أحق ما يطلق عليه اسم الإيه؟ هو هذا، هو الله سبحانه وتعالى. تمام. أما الباطل هو الذاهب المتلاشي، الذاهب الإيه؟ المتلاشي. واضح حديث؟ طيب، والله تبارك وتعالى حق في وجوده، فلا شك ولا ريب في وجوده سبحانه جل وعلا، فلا أحق منه، فهو المتصف بالدوام والحياة والبقاء، فهو المتصف بالدوام والحياة والبقاء، أول آخر، لا يلحقه زوال ولا يعقبه فناء سبحانه جل وعلا. وأحق من تظاهرت الأدلة على وجوده هو من؟ هو الله سبحانه جل وعلا، فهو المتحقق وجوده حقيقة سبحانه جل وعلا، ووجوده كامل لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه جل وعلا، ولا يعتريه تعب ولا نصب سبحانه وبحمده. قال تبارك وتعالى: ثم ردوا إلى الله ها مولاهم الحق. الكل يفنى ويبقى من؟ الحق سبحانه جل وعلا. قال تبارك وتعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. سبحان ربي العظيم. فالله تبارك وتعالى هو المتحقق وجوده سبحانه جل في علاه حقيقة. تمام. يبقى وجود ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ الحق أو المعاني ها أن وجوده إيه؟ حق لا شك فيه ولا ريب فيه. كلمة قلت تفهم. طب المعنى الثاني الله الحق أي الحق في ربوبيته فلا رب غيره سبحانه جل في علاه. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي رحمك الله ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيه فسيقولون الله. شوف ربنا قال يا أخونا قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الإيه الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال تبارك وتعالى هنالك الولاية لله الحق النصرة لله الحق سبحانه وتعالى فلاه. الملك الحق لله. قال فتعالى الله الملك الحق سبحانه جل فلاه. فمدبر الكون على الحقيقة هو من؟ فلا مدبر للكون على الحقيقة إلا الله ولا رازق للكون على الحقيقة إلا الله ولا مالك للكون على الحقيقة إلا الله ولا محي ولا مميت ولا مالك ولا ملك ولا خافض ولا رافع إلا الله سبحانه جل وعلا بل ولا آمر ولا ناهي إلا الله سبحانه جل وعلا. يبقى لا آمر حق إلا الله. قد يكون في البشر مآمر لكن لا آمر بحق وحق إلا الله. حق من يأمر وأحق أمر هو أمر الله سبحانه جل وعلا وأحق من ينهى وأحق نهي ونهي الله سبحانه جل وعلا سبحانه وبحمده. فهو الرازق لا رازق حق غيره. صاحب العمل يعطيك لكنه ليس حق ليس رازق حق يعني سبحان ربي العظيم إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى حق أي حق في ربوبيته فلا رب إيه فلا رب غيره. واضح المعنى ده. المعنى الثالث الله حق أي حق في ألوهيته لا إله سواه. قال تعالى اسمع ربنا يقول يا أخوانا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل والآية الثانية الباطل. تمام. وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. لذلك كان أصدق فجعل الله تعالى كل دعوة وكل عبادة لغيره عبادة إيه؟ باطلة. لذلك كانت أصدق كلمة هي كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة من لبيد ألا كل شيء خلى الله باطله أو كل ألا كل شيء ما خلى الله باطله ألا كل شيء ما خلى الله إيه باطله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإله الحق والمعبود بحق هو من والله سبحانه جل وعلا. المعنى الرابع الله حق أي حق في أسمائه وصفاته سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم إيه ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. لما تكلم عن أسمائه وصفاته على القرآن وهو من صفاته سبحانه جل وعلا تكلم عن إيه عن اسم الحق سبحانه جل وعلا. قال تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الحق ووعدك حق وقولك حق. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إيه حق سبحانه جل وعلا. فلا يرد عليها يعني لا يرد على أسماء وصفاته أي نقص ولا أي خلل فليس فيها باطل بحال الأحوال سبحان رب العظيم. بل ولا يعتريها نقص ولا يعتريها خلل. فأسماؤه وصفاته كلها فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا سبحانه جل في علاه. بل وأفعاله كلها أفعال كمال إذ أنها تجري على وفق حكمته البالغة سبحانه جل في علاه. فالله تبارك وتعالى حق في وجوده حق في ربوبيته حق في ألوهيته حق في أسماء وصفاته. المعنى الخامس حق في كل ما يتصل به. فالحق إذا اتصل به شيء فهو حق فالخلق هم خلق من؟ خلق الله. إذن فهم مخلوقون بحق وخلقوا من أجل حق. قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حق. وخلقهم خلق حق. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق سبحانه جل وعلا، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وقال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. دين الله سبحانه جل وعلا لأنه دين الحق فهو دين حق، وشرعة حق. قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى النبي فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين الحق الواضح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يوم القيامة حق لأنه لقاء الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلقاؤه يوم القيامة حق لأنه لقاء الحق سبحانه جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولقاؤك حق. قال تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني إيه دينهم؟ يعني جزاءهم وحسابهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وبحمده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، فأنت الحق سبحانه جل وعلا، ووعدك الحق سبحانه وبحمده، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. فكل ما اتصل بالله سبحانه جل وعلا فهو حق. قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وقال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، فقصص الله وأخبار الله حق. كذلك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال تبارك وتعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال الله تبارك وتعالى ألا إن وعد الله حق، وقال الله تبارك وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى حتى وعده في النصر حق، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى خلاصة الكلام في اسم الله الحق أن تقول وجوده هو الحق، وربوبيته حق، وألوهيته حق، وأسماءه وصفاته حق، وكل ما اتصل بالله سبحانه جل وعلا فهو الحق، وهو الحق المطلق الذي لا يعتريه باطل من أي وجه من الوجوه. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية اقترن اسم الله الحق في كتاب الله تبارك وتعالى باسمين، الاسم الأول هو اسم الملك، والاسم الثاني هو اسم الثاني هو اسم الله المبين. فقد اقترن اسم الله تبارك وتعالى الحق باسم الله الملك في موضعين في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق، والموطن الثاني أيضا فتعالى الله الملك الحق. طيب ما وجهه؟ طبعا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الثاني ولا تعجل بقول من قبل أن يقضى عليك وحيه. طيب وجه اقتران الملك بالحق، طبعا لا يخفاكم أن الملك كمال وأن الحق، فإذا اجتمع أنتج كمالا ثالثا. إيه بقى الكمال الثالث؟ غيره. تمام، ده معنى جميل صح، ده كلام غلط صح مش خطأ. صلى على النبي. الملك الحق هو الملك الذي ملكه حق، فأحق ملك وأحق ملك هو ملك هو ملكوت من؟ ملكوت الله سبحانه جل وعلا. فالملك الحق الذي لا يبطل ملكه، يعني ليش وقت من الأوقات ملكه ده إيه؟ يزول. يعني أي ملك ملوك الدنيا هيأتي وقت ويحصل له إيه؟ ملكه يزول، إما هو يزول عنه أو ملكه يزول منه. صحيح؟ تأتي دولة أخرى مثلا تحتل هذا البلد، أو هو يموت ويبقى ملكه سبحان رب العظيم. فملك الحق هو الملك الذي لا يبطل ولا يزول ولا يتلاشى، فهو دائم لا محالة. كذلك الملك قد يكون في بعض الأطراف يقول لك الناس ديت المنطقة ديت فيها ناس ساكنين أهل خطورة ومعهم سلاح وغير ذلك، فمش من الحكمة اللي احنا نتعامل معهم دلوقتي، فاحنا ممكن ايه نداهنهم. صحيح؟ واضح ولا مش واضح؟ زي مثلا في دول في مثلا عصابات المافيا اللي فيها وغير ذلك بتتواطئ مع الحكومة عشان ما يحصلش ايه صدام. سبحان رب العظيم. أما ملك الله سبحانه جل وعلا لا يعتريه عجز ولا يلحقه نقص، فهو ملك حق ولا يعتريه خضوع لغيره. قد يكون ملك مثلا ملوك الدنيا هو ملك على شعبه وبلده لكنه خاضع لملك إيه؟ آخر، لكن ملك الله ملك حق سبحانه جل وعلا. كذلك الله تبارك وتعالى ملك حق جاري وفق حكمة، ما تلاقيش مثلا يتخذوا قرار ويرجعوا فيه عشان هم مخطئين، او يتخذوا قرار ويقولك لا ده احنا كنا اخطأنا في هذا القرار، او يتخذوا قرار يكون فيه ظلم او جور بعلم او بغير علم. لا، بل ما تدار مملكة الله تبارك وتعالى الا وفق تدبير او وفق تدبير حكيم عليم، هو الملك الحق سبحانه جل وعلا. فليس في ملكه جور ولا ظلم، فهو المدبر لأمور مملكته وفق الحكمة الكاملة. الملك الحق لا يحتاج إلى أعوان، أما ملوك الدنيا تحتاج إليه أعوان. وملكه حق لا يحتاج فيه إلى عون، بل وملكه الحق لا يتركه هملا سبحانه جل وعلا، بل يبعث رسله إلى أطراف مملكته يدعوهم إليه سبحانه جل وعلا بأمره ونهيه. فهذا ملك الحق، الملك الحق سبحانه جل وعلا. لذلك قال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه سبحانه جل وعلا. فملك الله تبارك وتعالى حق من كل وجه من الوجوه، وليس فيه شيء باطل ولا زائل من أي وجه من الوجوه. أما اقتران اسم الله الحق بالمبين قد ورد في موطن واحد في كتاب الله، قال تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. طبعا لا يخفاكم أن اسم الله المبين مما اختلف فيه بين العلماء، فمنهم من جعل المبين وصفا للحق، يعني حق واضح بين تمام، وفي هذه الحالة لا يجعله اسما من أسماء الله. ومنهم من أعاد المبين على رب العالمين سبحانه جل وعلا كفعل سيد المفسرين وشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله رحمه وسع، حيث قال في قول الحق تبارك وتعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، قال ويعلمون أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عند أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. فعندما قال أن المبين اسم أسماء الله سبحانه جل وعلا، هيجعل وجه الاقتران ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. ما الاقتران يعني قال الله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني ويعلمون أن الله هو الحق الذي يبين لهم الحقائق، يبين لهم إيه الحقائق، وأن ما وعدهم به كان حقا وأنهم كانوا على باطل، ويبين لهم أنه ما كان يعدهم به وهم كانوا فيه في شك ويمترون فيه هو الحق الواضح المبين، والله أعلى وأعلم. أما عن التعبد لله عز وجل باسمه الحق فنقول أولا الإيمان بهذا الاسم وبمعناه وبالصفة التي تضمنها هذا الاسم. ايه بقى الصفة التي تضمنها هذا الاسم سبحانه؟ ما تعرفي؟ طب مين يقول له؟ مين يقول له؟ اسم الله الحق تحقق؟ لا انا بقول لحضرتك الصفة ايه هي؟ ايه هي صفة الحق؟ الصفة يعني اسم الله السلام، يتضمن اسم الله السلام يتضمن صفة كمال الألا وهي؟ السلامة. اسم الحق يضم صفة كما قال وهي نعم الحقيقة الحق. الحق خلاص اسم الله الحق يتضمن صفة كمال ألا وهي الحق سبحانه وجل فعلا. فالله موصوف بالحق. طيب نوع الصفة كنت انت عايز تقول حاجة شيخ محمد أشيخ. طيب استنى كده أسيبك لحد أخي الأخ محمد بس يقول تفضل. نوع الصفة ايه؟ على كل المعاني؟ تفضل يا شيخ حسين. شيخ محمد صفة الحق صفة ثبوتية ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. ايه اللي انت بتقوله يا شيخ حسين؟ ده هو طبعا كلها على كل المعاني صفات ايه؟ ثبوتية ذاتية لا تنفك عن ذات الله. كذلك ونشرها وتعبيد الناس لله عز وجل بها. تعبد الناس بهذه الصفات كما قلت لك اكرر مرارا وتكرارا. انشر اسماء الله الحسنى. انشر اسماء الحسنى مش شرط تنشر هذا الكلام. يعني مثلا في مقاطع اخرى لعلماء او دعاء ولا حول ولا قوة الا بالله قصيرة او طويلة او اي كان عجبتك انشرها. حتى لو ما عجبتكش انشرها. سبحان الملك. اجعل الناس يتعرفون على ربهم سبحانه جل وعلا. الامر الثاني اذا علمت ان ربك هو الحق وجب عليك التصديق التام الذي لا يخالطه شك ولا ريب لا من قريب ولا من بعيد. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون إيمانها إيمان تام غير منقوص، ويكون تمسكها بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام تمسك لا مثيل له، لأنها الأمة الواحدة التي رزقت بالحق وبالاعتقاد الحق ورزقت بأنها تسجد للإله الحق سبحانه جل وعلا. فالله أحق من تظاهرت عليه الأدلة الشرعية سبحانه جل وعلا، بل وأدلة الفطرة وأدلة العقل، بل والأدلة الكونية. فالكون من حولك كله يشهد على وجود الله وعلى أحقية الله سبحانه جل وعلا بالربوبية وعلى أحقيته بالألوهية سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال سبحانه جل وعلا قال فالحق والحق أقول. فكل ما في الكتاب والسنة حق بفضل الله سبحانه جل وعلا. فأنت أيها المسلم صاحب الحق المطلق، فلا تجعل أحد يشككك ولو للحظة في هذا الحق الذي معك، أو يجعلك يعني تشك أو تمتار أو يعني تضطرب في أدنى جزء ولو يسير في دين الله سبحانه جل وعلا. ليس هناك أحد معه حق مطلق في هذا الكون أخوان، والله ما فيش حد معه حق مطلق أبدا إلا المسلمين. حق المطلق هو الحق الذي كمل من كل وجه من وجوه سبحان رب العظيم، وهذا فضل الله يتيه من شاء والله ذو الفضل العظيم. وغيرك على باطل مطلق لا حق فيه من أي وجه من الوجوه. فانظر إلى صفات الحق وانظر إلى صفات الباطل. قد يقول قائل يا شيخ ده يعني وانتوا ليه متمسكين جدا بدينكم يعني طب ممكن افرض بقى اللي انت طلعته على باطل، أسئلة العبيطة دي طلعت على باطل والناس الأخرين طلعوا على الحق. تمام، في بعض الناس بترد رد برضو سفيه يقول لك يا عم ما خسرناش حاجة. فسأل كده سبحان رب العظيم. أمر عجيب. وانت مش عارف تفرق الحق من الباطل. الحق أخوانا ليه صفات والباطل له إيه صفات. واحد عارف انت أكرمكم الله المانيكان اللي هي بيلبسوا عليها الهدوم في المحلات واقف جنبيه إنسان، هل تستطيع أن تميز بين الإنسان وبين هذا المانيكان؟ لأن هذا التمثال إزاي؟ صفاته ده مجرد لمسه فقط، مجرد ما ترى شكله هتعرف تتكلم معاه لما كان بيرد عليك، أما الإنسان ما بيردش عليك صح؟ ها؟ ولا في حد ممكن يشتبه عليه أخوانا هذا؟ طب أنا هقول لحضرتك تعالى نشوف اللي بيعبده من دون الله تبارك وتعالى بيعبده إيه؟ ونشوف الفرق بين هذه الصفات وهذه الصفات وتقول لي هو ممكن يشتبه أصلا؟ تعالى نشوف. اول حاجه الملاحده الذين قالوا ان الطبيعه هي التي خلقت نفسها. الله تعالى رد عليهم بايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. بس هل الطبيعه ديت هي اللي خلقت نفسها؟ هي اللي خلقت نفسها استحاله. طب انت خلقت نفسك؟ طيب طب قبل ما تخلق كانت ايه؟ هل بقى العدم هو اللي خلقهم أم خلقهم من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا ينفع يقول لي خلقت من عدم ولا يقول لي إن هو الإيه الخالق، خلاص يسكت. يبقى أنت أصلا أنت أصلا يعني أنت حتى الملاحدة أخوانا أمرهم أمر عجيب جدا، إن هم يظنون أنهم أهل علم وأهل حضارة وهم أهل غباء مركب. يعني كان في عالم فيزياء مشهور الناس تتكلم يقول لك إيه ده راجل ستيفن مش عارف اسمه إيه كده إيه، المهم ده أخوانا إنسان تافه جدا، لا تافه فعلا. يعني حتى في النظرات اللي كان بيكتبها في كتبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لو دققت فيها النظر أدنى نظر تعرف إن الراجل ده تايه تايه والله، نسأل الله العفو والسلامة. وكان كل كتاب يتقرب فيه إلى الملاحدة بنفي وجود الإله ونفي يا ابني يا حبيبي، ده أنت اللي أنت بتوجده ده لو وجد حقا لو ثبت حقا ده أكبر دليل على وجود إيه الإله سبحان رب العظيم، ولا كان ليه في الفيزياء ولا كان ليه في أي حاجة، سبحان الله العظيم. وكثير من المسلمين يشجعون كلامه ويقول لك ده كان عالم كبير في الفيزياء وكان راجل له كذا وكذا، تم هو مش عالم كبير في الفيزياء ده بيخرج أمور على على على وفق فيزيائياته ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده حتى ما أخرجه من الثقوب السوداء وغيرها كل ده منافي لقوانين الفيزياء اللي هو أصلا كان يؤمن بها، نسأل الله العفو والسلامة. فإحنا السؤال أخوانا لهؤلاء الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ اديني بقى صفات هذا الإله الذي تعبده أو هذا الإله الذي تنكره، اديني أي حاجة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ وأنت اللي بتحيي وأنت بتدوب بمزاجك؟ طب بتعيش بمزاجك؟ طب بتحيا طب بتمرض بمزاجك؟ طب بتختار جيناتك وألوان لون بشرتك أو غير ذلك بمزاجك؟ ما تقول لي طيب، هل الانتخاب الطبيعي يستطيع ان يفعل كل هذه الامور؟ يستحيل والله علميا على مزاعمهم يستحيل سبحان رب العظيم. فاللي يشك في وجود الاله تبارك وتعالى يا اخوانا من الملاحده ده انسان غبي انسان جاحد. تعال ننظر لمن يعبد الاصنام، اللي بيعبد بوذا واللي بيعبد تروح الهند تحس ان هم يحط اي طوبه يحطها بيعبدوها من دون الله او بيعبدوا بقره أو غير ذلك. شوف ربنا سبحانه بيقول إيه على لسان سيدنا إبراهيم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ حاجات بسيطة خالص. أنا مش عايزك تكلمني على الصفات العالية اللي هو خلق السماوات والأرض، ده لما بدي يكلم بوذا لما بدي يكلمه بيرد عليك. طب هو بيسمعك؟ طب ينفعك ويضرك؟ لا، أنت بتروح تنظفه من التراب، ده ما يقدرش يشيل التراب من عليه، ما يقدرش ينظف التراب من عليه سبحان رب العظيم. لذلك قال الله تبارك وتعالى أيضا عن إبراهيم، قالوا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أنتم ما تفهموش، ليس لكم عقل سبحان رب العظيم. أنا بس بقول لحضرتك هاي أهو الآلهة التي تصرف لها العبادة من دون الله، شوف مواصفاتها عاملة إزاي سبحان رب العظيم. لذلك قوم إبراهيم كان فيهم إنصاف أكثر من مشرك اليوم، أكثر من مشاكل يوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما قالهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا لها إيه كذلك يفعلون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ترى رحت دلوقتي اتكلمت مع الذي يسجد للسيد البدوي أو أبي العباس المرسي أو غير ذلك، ترى يقول لك إيه؟ يقول لك يا متشدد يا تكفيري يا كذا يا كذا يا كذا. سبحان رب العظيم، متشدد وتكفيري عشان ووهابي وما بفهمش عشان بقول لك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله سبحان رب العظيم. ده تخلف عقلي. انظر إلى من يصرف العبادة للمسيح ابن مريم عليه السلام، قال الله تبارك عليه، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. هنا بيقول ربنا سبحانه وتعالى فعلاه المسيح ابن مريم ده رسول زي بقية الايه الرسل وأمه صديقة. شوف بقى بيقول لحضرتك مواصفاتهم عشان فوش ينفعوا يبقوا له، بص لمواصفاتهم إلى مواصفاتهم، كان يأكلان الطعام. هل في إله بيأكل الطعام؟ يعني إله بيجوع؟ فوقت ما بيبقى جعان كده بيدبر كون إزاي؟ كان يأكلان الطعام. طيب يأكل الطعام مولانا محتاج يخش ايه؟ الخلاء. بقى في الاله يخش الخلاء؟ طبعا لا. فربنا بيقول لك انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكون كيف ينحرفون عن طريق الحق ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم انظر بقى صفات ربك سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ائتني بمثلها بمن له مثل هذه الصفات اسجد له واعبده من دون الله سبحان ربي العظيم. في تقول لي في ممكن احتماليه ان يكون في اله حق غير ربنا؟ ده يا اخوانا ادنى نظر. انا ما جبتلكش حاجه في القران ولا جبتلك الواقع ولا جبتلك بقى الابحاث العلميه، ده كلام بسيط جدا في 10 دقائق او اقل. ها لو عقدت مقارنه بين الالهه يستحيل يستحيل تصل العباده بغير الله سبحان ربي العظيم. اي اله هذا الذي يعبد ويستحق ان يصرف تصرف له العباده من دون الله سبحانه جل وعلا؟ لذلك لا ينبغي المؤمن ان يكون في شك ولا ريب من دينه، بل تكون امه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس صديقا. لذلك عار علينا ان يخرج منا الملاحده. نحن كنا نتشدق يقول لك المسلمين ما كانش حد فيهم ايه يرتد، دلوقتي مرتدين وملاحده، بل ويخرجون يعملوا ايه؟ ها يطعنوا في الدين. تقول لي يا شيخ دول عملاء وخونه وبياخدوا فلوس الى غير ذلك. اقول لك ولو احنا نشأنا في بيئه كان المنحرف تاجر المخدرات الذي لا يصلي، ها كان يأبى على نفسه الردة حتى لو كان بيسيب الدين. يعني هو كان فاكر نفسه، هو كان يعني تقول له مثلا طب تعالى خش الكنيسة اكفر كده بالصليب وهنديك اموال الدنيا، كان يعمل ايه؟ يرفض سبحان ربي العظيم، مع انه قد يقول اتى كفرا من باب اخر لكنه لا يدري ان هذا كفر. طبعا سب الدين كفر ولا يعذر به صاحبه، لكن بقول لحضرتك ولا يدري ان هذا ايه كفر من هذا الباب، أو يكون تاركا للصلاة بالكلية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يأبى أن يكون مرتدا ردة إيه؟ صريحة. يبقى الآن كلية الهندسة كلية الطب فيهم ملاحدة شوية. أنا عندي أصحابي في كلية الهندسة ملاحدة. إيه ده؟ أي علم من هذا؟ أين أبوك؟ فين أبوك أنت؟ مين رباك؟ رباك على إيه؟ سبحان رب العظيم. هو في شك يا أخوانا؟ قالت رسلهم أفي الله شك؟ هو ممكن يشك في وجود ربنا؟ هو ده أمر أصلا داخل تحطيات الكلام أو داخل تحطيات مثلا الحديث أو المحاورة؟ أقسم لك بالذي رفع السماء بالعمد كلمني أحد الملاحدة، واحد كان مش عارف مين اللي بعت له والله رقمه، كلمني أحد الملاحدة فيقول لي أنا عايز أدل على وجود إلهك. قلت له أكبر دي على وجود إله اللي أنت عارف أنه موجود. قال لي خلاص اتكلم بقى. إيه أنا خلاص أمنت أنه في إله موجود. كلمنا عن الدين موجود او غير موجود، ان الدين ده حق او غير حق. قلنا ازاي هو مش عارف ان فيه اله؟ تمام. فالله تبارك وتعالى قلنا ليس فيه شك في حال الاحوال، ليس فيه شك في حال الاحوال. قال تامل سطور الكائنات فانها من الملأ الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل سبحان رب العظيم. لذلك كان إيمان الصحابة آية وكان تصديقهم عجب رضي الله عنهم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال يمكث في أرض الله تبارك وتعالى 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيام كأيامكم. محدش قال بقى يا رسول الله ده ينفع وده ممكن، ولا انت قصدك يعني يوم يعني عدى لنا زي لكنه سنة عدى، يعني مثلا كأنه ضيف تقيل فعدى لنا كأنه ايه سنة مثلا؟ حد من صحابه قال كده؟ اخوانا الجزم، انا بكلمك النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم واحد بس صح؟ بيكلم اتنين، بيكلم كل الصحابة. شوف الأمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم فيه، يعني بيتكلم عارف بيكلم مين، وكله على قلب رجل واحد. مفيش يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قلقان ان ممكن حد ايه يشك او يضطرب. فالصحابة قالوا ايه، بعضهم قال ايه، قال اليوم اللي هو كسنة تكفيه صلاة يوم. يعني احنا مصدقين وايقنا، عايزين بقى ايه العمل لما ندرك هذا نصلي ازاي. شوف المسألة، شوف المسألة عندهم يعني ايه كمية اليقين العالية ديت. اليوم كسنة تكفيه صلاة يوم، قال لا اقدر له قدره. كل الصحابة اخوانا اذعنهم. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في اخر الزمان عن بقرة يركبها رجل، فتقول اني لم اخلق لهذا، فيقول الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انا اؤمن بهذا انا وبكر عمر. قال ولم يكن ثم او لم يكن ابو بكر عمر ثم، يعني ما كانوش موجودين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا دول انا على يقين ان هم مش هيصدقوا اللي انا بقوله. ولما قال ذئب يتكلم قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال انا اؤمن بهذا انا ابو بكر وعمر سبحان ربي العظيم. ولما اراد المشركون ان يضعفوا من ايمان المسلمين وان يصدوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم خليله، او يصدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه عليه الصلاه والسلام، ويصدوا عنه يعني اشد الناس مسانده له في امر دعوته، من يصد من ابا بكر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اراد ان يصد ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، فقالوا ان صاحبك يزعم انه اسرى به الى بيت المقدس وعاد في اقل من ليله، ونحن نضرب له اجمد الابل شهرا. فقال ان كان قال فقد صدق. انا عايز اقول لك حاجه صغيره، ليه بتعدي المساله دي سهله هين عليك كده؟ انت لو كنت مكان كنت هتقول كده؟ طب اقول لك اكبر دليل على الفساد، اسال الله ان يصلح اعتقادي واعتقادك، لما بيجي لك اي شبهه باب القضاء والقدر او اي شبهه في اي باب من ابواب العقيده وانت بتدرس ولا حاجه، شوف حالك بس بيعمل ازاي، شوف حالك بيعمل ازاي. الراجل ده يا اخوانا جات له الشبهه، شوف ردها ازاي. قال ان كان قال، هو قال كده، لو قال كده فقد صدق. فالمشركون اخوانا عندهم عدم استيعاب للرد، مصدومين من الرد، هم فاكرين ان هم رايحين يكسبوا ايه، يكسبوا ابا بكر خلاص في صفهم. فقال ان كان قال فقد صدق. قالوا كيف ذلك ونحن نضرب لها اجباد ابل ذهبا وابا. يا عم انت مش بتشوف بعينك، ده خد بالك، ده مش ده المساله الان مساله واقع قصاد ايه، قصاد غيب، واقع قصاد ايه غيب. ابو بكر رضي الله عنه رضاه يرى بعين قلبه افضل من عين بصري، فقال اني اصدقه في انما فيه الوحي من السماء. قال اصدقه في امر الاسراء، امر بالنسبه لي انا مصدق ان ربنا حق، مصدق ان شرعه حق، مصدق ان محمد صلى الله عليه وسلم حق، خلاص اسرى بيه وقعد في بيت المقدس في اقل من ليله، ايه الاشكال؟ ايه اللي هيخليني ما اصدقش ديت؟ سبحان الملك. عشان كده اخوانا من الاغبياء الذين خرجوا يطعنون في صحيح البخاري عن طريق بقى يقول لك بعض الاحاديث لا طريق او لا يحكمها العقل. ايه بقى بعض الاحاديث اللي يحكم العقل؟ ان سيدنا جبريل عليه السلام شق صدر النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك دي عمليه القلب المفتوح ديت محتاجه ايه؟ غرف معقمه وتقنيات حديثه وجراحات وتعقيمات الى غير ذلك. لكن هل ينفع تجرى هذه العمليات في صحراء في العراء كده؟ العجب كل عجب اخوانا مش ان احنا نرد عليه نقول له مثلا انس قال رايت المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. يعني انت تعتقد ان مجد يعقوب الكافر النصراني اسال الله يهديه الاسلام اعطاه الله تبارك وتعالى القدره على عمليه قلب مفتوح وما ادهاش لجبريل؟ ولا انت فاكر ان مجد يعقوب اوتي هذه القوه من نفسه او اوتي هذه القدره من نفسه؟ يا اخي ذرات الكون كلها تعقم لرسول الله، الكون كله مش الحته اللي هتضرب فيها العمليه، الكون كله يجرى يعقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت مسكين والله، تعتقد ان بعض الناس قادرين على تعقيم غرفه عمليات، ولا تعتقد ان رب العالمين سبحانه جل وعلا قادر على تهيئه الكون لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والله العظيم هذا عجب، هذا عجب. العجب بقى انك تجد بعض الناس يعني الذين ضعف ايمانهم يبتدي يقول لك يا شيخ بلاش تشد انت فيه ده. طبعا قعدت فتره كده بعد خطبه الجمعه يجي لي واحد وجهه وجه كذاب، وجه مخادع. أبقى عارف إن هو جايلي عايز يتخذ اعتراضه على شيء في خطبة الجمعة تاكئة عشان يقول لي شبهة من شبه هذا الرجل. تمام، ده كان فترة كده. فكان ربنا سبحانه وتعالى يوفق ويسدد بالرد الذي يلجمهم بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. اللهم لك الحمد وحدك، اللهم لك الحمد والشكر، يعني لأنهم أخواننا جهلة، جهلة. مش عايز أقول يبغضون الإسلام عشان ما يبقاش تكفير لهم يعني، لكن حقا ما بيتكلموا ببغض شديد. سبحان ربي العظيم، في يقول لك أي حاجة ومرة واحدة يروح لك يا عم أنتوا بتصدقوا في صحيح البخاري. صحيح البخاري أين أنت من الباء في البخاري؟ أين أنت من النقطة التي في الباء للبخاري؟ أين أنت من الورقة التي تكتب عليها هذه النقطة للباء في البخاري؟ والله العظيم فسل لا يساوي شيئا، سيموت ويدخل في مزابل التاريخ ويبقى ذكر البخاري بفضل الله سبحانه وجل وعلاه بإبقاء الله له. بس خلاص، ده الفرق بينك وبين البخاري. كالذي يطعن في أبي حنيفة مثلا هيموت، صحيح ولا يفضل قاعد؟ هيموت. هنشوف الفرق بين أبي حنيفة وإبقاء الله تعالى له ولذكره ولعلمه ولمناقبه وبين غيره، نسأل الله العفو والسلام. لذلك ينبغي أن تكون عبد الله من أشد الناس إيمانا. ما يصحش يكون المسلم أخواننا عنده اهتزاز، أمر يدمي القلب. أسأل الله تعالى أن يربينا وإياكم على اليقين فيه سبحانه جل وعلا. كذلك إذا علمت أن ربك سبحانه جل وعلا هو الحق، فاعلم أن دينه حق وشرعه حق وكتابه حق ووحيه حق ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. فأي شبهة كيف تؤثر في قلبك؟ خلاص مش ربنا حق، يبقى الكتاب اللي جاي من عنده إيه؟ بنسبة كم في المية؟ لا مليون في المية، ده حق مطلق ملوش نسب، حق مطلق لا يعتريه باطل بأي وجه من وجوه. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السنة حق ليه؟ قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سبحان رب العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول حقا؟ وانت ازاي أن لك وكيف تسنى لك أن تترك ما تركه، أن تترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو تفعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وانت مش تعتبره النبي؟ وانت مش تعتبره أنه حق من عند الله؟ سبحان رب العظيم، تعتقد كل هذا حق وأدنى شبهة تطيرك؟ أدنى شبهة تضعفك؟ أدنى شبهة تجيلي الدرس تقول لي شيخنا انا عايز اعرف كذا كذا كذا كذا، وتتكلم بكلام الملاحده او بكلام المعتزله او بكلام اهل البدع والضلاله؟ ده اي كتاب ده؟ يا ريتك ما اتعلمت يا اخي. لو الشبهه هتعمل كده فيك تعصب بقلبك سريعا. انت ايمان ايه اللي انت بتؤمن بيه؟ اي حق الذي تعتقده في الله وفي رسوله وفي كتابه وفي وحيه؟ عشان ادنى شبهه تعصب بقلبك بهذه الطريقه؟ يبقى انت لا تؤمن انه حق ولا تؤمن أن كتابه حق. ده المفروض الشبهة اللي تأتي في قلبك تقطع قلبك، يوم ما تحس إن هي جت في قلبك تبقى أنت قاعد بتموت، قاعد بتموت. مش تتكلم بكل كبرياء وبكل صلف وكل غرور بالألفاظ وأنت تتكلم على ربك سبحانه جل وعلا. شوف الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما وجدوا في قلوبهم من خلق الله، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، قالوا يا رسول الله إنا لنجد في قلوبنا ما لا نتعاظم أن نتكلم به. مش قادرين نقوله، مش قادرين نقوله، ما قدروش ينطقوها. وفي بعض الروايات ما لو يخر أحدنا من السماء خير له من ذلك، يعني يموت يتحدث كام السماء يقع في الأرض. تخيل أنت واحد مش واقع من دور 11 ولا واقع من عمارة، لا من السماء يقع في الأرض، هم يقول أفضل من أن نتكلم بالكلام ده. شو هتعمل كده قلبك؟ يبقى حالة كده مع قلبك؟ ولا تيجي تقول شيخنا انا الكلام ده معنى ايه؟ حسستني ان انا بتكلم مع عمرو بن عبيد، وصل بن عطاء، جعد بن صفوان، جعد بن درهم، يا ليت خالد القصري حيا كان خلصنا منك. سبحان ربي العظيم، ايه ده؟ في ايه؟ اين الاعتقاد في الله الحق سبحانه جل وعلا؟ هذه الشبهة التي كان ترد للصحابة رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي وقد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان هو مدافعة النفس لهذا الوسواس، عدم الاستسلام لهذا الوسواس. لكن خد بالك في ناس أعلى، اللي هو ايه لم يأتيهم ايه وساس خط الشبهة تعدي ولا عنده حوائط بفضل الله وتوفيقه، ما فيش حاجة اسمها شبهة عنده، هو يعتقد الشبهة ديت مصادمة. بص اخوانا عشان تبقى عندك كده، انا مثلا جات لي شبهة مش عارف ردها، خلاص والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا، الله إله واحد. النصارى يقول لك ايه، ما انتوا بتقولوا ان ربنا جمع، ازاي ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، مش عارف ترد، قل هو الله واحد خلاص، انا دي مش شبهه، الكلام ده غلط يقينا، الكلام ده غلط، رده ايه ما اعرفش، بس خلاص ايه الاشكال في كده. ده اللي عمله المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وارضاه لما راح اليمن، قالوا انتم تقولون يا اخت هارون، واين موسى من عيسى؟ يعني اخت هارون على مين؟ على مريم. طب طب ده سيدنا موسى، يعني سيدنا هارون يعني اللي هو اخو سيدنا موسى، قبل سيدنا عيسى بايه؟ بكذا وكذا من مئات السنين. يبقى انت عندك خطا فين؟ خطا تاريخي في القران. والله صح، صدقت صدقت والله، خطا تاريخي في القران. المغرب مش عارف اعمل ايه، ترك الاسلام وانا كده. طب احنا بنعمل ايه؟ طب ايه اللي بيحصل ده؟ طب لا احنا لازم ندور على النت ويخش عادي خالص، انا ما اعرفش الرد، بس احنا حق، بس مسألة بس خالص. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل قلت لهم انهم كانوا يسمون باسماء الانبياء والصالحين قبلكم؟ يعني انت لو شفت واحد اسمه محمد تقول له صلى الله عليه وسلم عادي؟ يعني يا اخت هارون، كان هارون ده متسمي بني اسرائيل على اسم مين؟ بس خلاص المسألة بسيطه خالص، يعني مش محتاجه حفرياتهم ان هم بيطلعوها لنا دي. وسيدنا المغيرة بن شعبة ما جاش وقلب الدنيا ايه يا جدعان؟ حتى لما علماء ذكروا هذا الباب ذكروه في ايه؟ باب ايه؟ التسمي باسماء الصالحين. مفيش شبهه اصلا، شبهه ايه؟ الشبهه دي ما عرضتش للصحابة اصلا، ما عرضتش حلها، مش مشكله احنا حق برضه. هو اي باطل، اي حد يأتيني بباطل اموت؟ اي حد يأتيني بباطل خلاص كده ضعت انا؟ لا والله، والراسخون في العلم يقولون ايه؟ امنا به كله من عند ربنا، اكيد مفيش تعارض، انا اللي جاهل، وما يتذكر الا اولو الالباب. اذهب لاهل العلم واسال يا اخي تعلم، لكن ما تذهبش لا. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه رجل اتى ليتعلم، عايز يزداد علما، ايه المعلومة هنا؟ ايه المعلومة اللي ناقصاني هنا؟ لكن بخلاف الثاني جاي يعمل ايه؟ طبعا المعلومة الناقصاني هنا اخلاصا لله، يعني يبحث عن العلم اخلاصا لله، يعني تمام، لنصر دين الله سبحانه وتعالى فعلاه، ولنصرة الحق ولقمع الباطل، مش باب المعلومات كده. يعني في اخ برضه بيسال اخوانا من باب الثقافة، طبعا سألها من باب الثقافة من باب المعلومات، صدقني ربنا مش هيجعل لك بركة، خلي بالك المسألة ديت، يعني انتبه لقلبك. لكن في واحد اخوانا جاي، هو جاي محمل بالشبهة، وسام لو انت مثلا ايه يعني صعب شوية في الرد، بيجي يكلمك ازاي؟ لا بيكلمك في كلام فيه مواربة، بس لازم تقع منه، لازم ما في القلب يظهر للأسف الشديد يعني. فخلي بالك، أسأل الله في عليائي أن يعلمنا وياك. فمنفعش مشايخ ربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وانت تجيب شبهة، عيب. فربك هو الحق وكتابه حق ودينه حق، منفعش تقول لي يا شيخ احنا ينفع برضو واحد ياخد واحدة أما عنده بل ويطأها كمان؟ والله بجد طب اقول لك انا الصراحه مقصود اقولها لك، ينفع الصراحه يا جاهل، ده ياخذها يطأها اولى من الا يطأها. لو واحد واحده عنده ما يطأهاش هيشغلها ايه؟ خدامه. لكن بيطأها، ده لو بيطأها هيتودد اليها ويتحبب اليها. طب تعبانه مش قادر اعمل حاجه، عنايه الاثنين، بس مثلا ايه تتهيأ له ليلا، يبقى فينها وبين سيدها ايه؟ ود. انت ما شفتش الجواري في العصر العباسي وصلوا لحد فين؟ وصلوا صاروا ان هو امهات الملوك، امهات الخلفاء. ازاي؟ عشان انت مش فاهم هو كان ايه اللي بيدور الجاهليه، الجواري المحظيه التي عنده ولا حول ولا قوه الا بالله. فأمر عجب. يتركها كده هي تحتاج لا تحتاج لا تحتاج الى رجل وتحتاج الى وقت لا يكفيها سبحان ربي العظيم او يطأها؟ امر عجيب امر عجيب. وانت طبعا ايه تقول اه والله العظيم الكلام صح. واحد يجي يقول لك ايه يا شيخ معلش بقى يا شيخ انا اسف بقى ايش معنى يعني المرأة اذا دعا زوجها يلعنها ها بس ورفضت يلعنها الملكة وهو لا ليه بقى؟ تتكلم عن مين يا ابني؟ تتكلم عن شرع الله؟ أجننت أو صرت بالخبل؟ لو قلت له كده يقول لي ها ما عرفش يرد. لكن لما أقول له عشان المرأة تستطيع أن تجامع من غير كلفة منها لكن الرجل لابد أن ينتشر يقول لك ما صح ويقتنع بقى تقتنع بكلامي وما تقتنعش أنا بقول لك ده كلام الحق. اعرف اللي قدامك تعرف قيمه ده اللي قدامك لما تذكره بالله تقول له ده كلام الحق انتبه ها وما يقتنعش. واحد تقول لك ايه اه صح ما الراجل طبعا لو مش عايز هينتشر ازاي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت دلوقتي اقتنعت دلوقتي اقتنعت انت انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حقا تعتقد ان ربك هو الحق سبحانه جل وعلا. امر اخوانا مؤذي قوي قوي أمر مؤذي جدا وأمر مخزي ومحزن. وأكثر من ذلك أن يتكلم بذلك بقى واحد ممن يتسمى بأنه طالب علم أو واحد بيجلس في المجالس عشان يتعلم غلط غلط. فالله تبارك وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقول سبحانه جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا الله أخونا الآية دي قوية جدا قالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا شاكين ها مش هرد على شبهة بتاعتكم عندك شك هات آية زي هات سورة زيها خلاص انتوا صح هاتوا بقى سورة زيها مش هرد على شبهة بتاعتك يا يوسف مش هرد على شبهة بتاعتك خالص يوسف ما ادينيش حاجة مديله مثال يعني مش هرد على الشبهة هات سورة زي القرآن خلي اللي اداك الشبهة يجيب سورة زي القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف شوف شوف فإن لن تفعلوا ولن تفعلوا ربنا بقى سبحانه وتعالى فعليه يقدم لهم الوعظ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين. قنطاع حسين هو تاب يعني في نهاية عمري كما قيل نسأل الله تعالى إن تاب أن يرحمه رحمة واسعة. ما بيقول لك لا ده هنا هنا بص بقى يقول لك إيه ده هنا هم ربنا صرف هم كانوا يقدروا ان ياتوا بصوره والناس عرب اقحاح افذاذ الى غير ذلك لكن حدث معهم ما يسمى بالصرفه يعني ربنا ايه صرفهم هم كانوا يقدروا لكن ربنا صرف ايه قدرتهم. انا العجب كل عجب انت فاكر نفسك كده يعني بتفهم طب اللي يصرفهم اللي طالما قادر ان يصرفهم ان هم ياتوا بمثله طب ما كان يصرفهم ابتداء ان هم ما ياتوش بمثله يعني يجعل كتابه لا يستطاع صح ولا غلط يعني انت يعني سبحان الملك يعني قوي هذا الملك ان هو يعجزهم ويمنعهم ان ياتوا مثله ولم يقوى ان يجعل كتابه معجز ايه يعني ايه الغباء ده ايه الغباء ده انت فاهم بس مش فاهم سبحان الله حسيتها منك. هما بيقولوا ايه طه حسين كان بيقول ايه يعني الصرفه يعني هم يخدعون ايوه لكن لم تظهر المحاوله مش تظهر المحاوله هو منعهم اعجزهم صرفهم ثم يعني هو قادر انه يصرفهم ثم كان قادر ابتداء ان هو يجعل كتابه معجز يعني يجعل كتابه غير مستطاع عليه. مش هم انت بتقول ان هو قادرين انهم ياتوا مثل هذا القران هو كان قادر ان هو يجعل كتابه ايه معجز ابتداء يعني ولا لا سبحان رب العظيم فهذا غباء منه سبحان رب العظيم. فربنا سبحانه وتعالى مش هيرد على شبهات الان مش هيرد على شبهات وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عندكم شبهات عندكم شك فاتوا بسوره مثل وضعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعدت للكافرين. احترم نفسك يا اخي احترم نفسك يا اخي واعرف انت بتعبد مين وانت بتتكلم عن شرع مين سبحانه وبحمده. وقال الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ينفع تيجي تقول لي في آيتين متعارضتين؟ ينفع تيجي تقول لي آيتين في بينهما تناقض؟ اتق الله قول انا مش فاهم. الله يقول لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ازاي تعتقد ان ربك حق وانت بتكذبه الان؟ ان لله وان اليه راجعون. وقال تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقال تعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل. فالشاهد اذا علمت ان ربك سبحانه وجل فله الحق فعليك ان تعتقد اعتقادا تاما فيه وان تنحي عنك هذه الشبهات. انا اعتذر شيخنا على الاكمال اسم الله الحق، سامحوني. ماشي، ونكمل ان شاء الله تعالى في المره القادمه ان قدر الله لنا بقاء وقال. عايزين نشرحه عن نت وحدي ماشي، يوم الثلاث نتكلم في اسم جديد ماشي. ها هام شيخ يعني ما شرحوش على النت؟ ماشي خلاص، نتفق هذا قدر هذا ورد العلم لا يسلم فالله اعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.